بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة، حلقة 9 من برنامج السيرة النبوية الفرنسية، الذي نتحدث فيه عن تصور عدد من الكتاب والباحثين والمؤرخين الفرنسيين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى الحديث عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم ومرحلة الرجولة، والآن ندخل إلى مرحلة البعثة ونزول الوحي عليه. في الواقع هذه المرحلة من المراحل التي أطال فيها المستشرقون التأمل. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبلغ 40 حبب إليه الخلاء، يعني حبب إليه أن يختلي بنفسه وأن يبقى في عزلة، وكان يتحنث في غار حراء، وهناك كان يقضي هذا الوقت في العبادة والتأمل. فهذه اللحظة وفق أي منظور لمحاولة تحليل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجتذب التأملات وتجتذب التفكير، ما هذه السنين التي دخل إليها سيدنا محمد وهو رجل هادئ معروف بحسن الخلق، لا يثير نوع من التمردات أو من قلب نظام الحكم في مكة، ثم خرج منها بهذه الثورة الهائلة التي أسست دينا ودعوة ودولة وحضارة كبيرة. فكثير من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توقف كثيرا عند لحظات التأمل وتدفقت فيها أفكارهم، تحاول أن تستشرف ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيما كان يفكر في ذلك الوقت. نبدأ من مارسيل بوازار، وهو المفكر والقانوني الفرنسي المعروف، صاحب الكتاب المشهور كتاب إنسانية الإسلام. يقول بوازار: كان يقضي أوقات الفراغ في عمله بالتجارة في العزلة والتأمل، في العزلة والتأمل فيما بلغته الأقوام العربية من التردي الخلقي، كما كان يخلو قبل رسالته بثلاثة أعوام إلى غار حراء خلال شهر رمضان للتبتل وتوزيع الطعام على الفقراء. إيميل درمينجم يتحدث عن في كتابه حياة محمد، وهو من المستشرقين المنصفين وقد ذكرت ذلك، يتحدث عن هذه الفترة فيقول: كان ينقطع عن الناس في شهر رمضان على الخصوص، وذلك في غار حراء القريب من مكة، وكان يؤتى إليه في أثناء عزلته بالزاد فيقضي طويل الأيام في ذلك الغار متأملا عابدا، وما كان له أن يستغني عن العزلة شأن أقوياء النفوس وذوي الجد من الرجال. ولم ينفك محمد عن الانقطاع حتى بعد أن أصبح رئيس دولة وصارت أمور السياسة والحرب تشغل باله، لما في الانقطاع من مصدر القوة والاتزان والحكمة. وفي تقدير أنه يقصد هنا الانقطاع والعزلة بمعنى قيام الليل الذي كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد، لأن سيدنا محمد فيما بعد لم يكن يغيب عن الناس ولم يكن يعني يذهب إلى غار، وإنما كان انقطاعه بمعنى الاعتكاف مثلا في شهر رمضان أو قيام الليل الطويل. لكن المسألة العزلة هنا يعني التي تكلموا عنها، بالفعل هو الإنسان إذا كانت له ساعات يقضيها مع نفسه فإن نفسه تقوى وعقله يصح، لأنه الانشغال بمغريات الحياة وتفاصيلها الدقيقة التي لا تترك لأحد فرصة للتفكير إنما تجعل الإنسان أشبه بالترس في آلة الحياة الضخمة، بينما التوقف هو الذي يعطي الإنسان هذه الفرصة ليسأل الأسئلة الكبرى، ليحدد الأهداف الكبرى، حتى ليتخذ قرارا مصيريا بأن يكمل في هذا الطريق أو لا يكمل في هذا الطريق. أحيانا كثير من الأمور التي نتصور أنها مهمة للغاية إذا نظرنا إليها بعين أخرى نرى أنها هامشية ويمكن الاستغناء عنها. فمما رصد في حياة يعني عظماء الرجال هذه الفترة التي يخلدون فيها لأنفسهم ويمارسون فيها هذا النوع من التأمل والتفكير. أتين ديني يتحدث عن هذه الخلوة فيقول عن تأثيرها على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كانت الخلوة لمحمد أعظم مرب، فقد صفت قلبه من كل مشاغل هذا العالم، لذلك أطلقت عليه الآثار صفاء الصفاء، وتشربت روحه رويدا رويدا روح الصحراء التي لا تحد، فبصرته بعظمة الله اللانهائية. فكرة إن الصحراء ممتدة إلى ما لا نهاية، فهذا مما يلقي في روع الإنسان أن لهذه الصحراء الكبيرة إلها عظيما، وأن هذه الحياة أوسع من المدينة الصغيرة، من مدينة مكة، أو حتى أوسع من الاهتمامات الصغيرة. ما يزال الكون فسيحا وكبيرا، وكلما تعاظم في ذهن المرء شأن هذا الكون كلما كان أقدر على استشعار عظمة الله تبارك وتعالى. في نفس الإطار هذا يقول إيميل درمينغهام: لم يكن مثل هذا التأمل الهادئ الخاص بأهل الشرق نتيجة فتور عقيم، بل هو نتيجة نشاط خصب. فالتأمل الطويل يطهر النفس وينبه روح المعاينة ويؤدي إلى كشف ما وراء الحجب ويحث على العمل عند الضرورة. وقد استطاع أكابر المتأملين أن يكونوا من المبدعين الذين لم يملوا. والتأمل الصحيح يحمل بذور الحركة والتحرر من الهوى الطارئ. يعني في نفس هذا السياق الذي تحدثنا فيه أن هذا التأمل هو الذي يعيد تصحيح ويعيد تقييم المسارات التي ينغمس فيها المرء. وفي تقديري أنه لهذا شرع قيام الليل، بل ربما لهذا شرعت الصلاة أيضا. الصلاة هي الخلوة من التفاصيل التي تشغل حياة المرء، فهي تنبهه كل فترة وأخرى أن ينخلع من هذه التفاصيل التي تسيطر عليه، ليحاول أن ينظر للأمر بعين أخرى، ويردد من الآيات والأحاديث التي يردد من الآيات القرآنية في الصلاة والأذكار التي تنقله إلى أجواء أخرى. فمسألة الخلوة والتأمل هي مسألة مهمة حتى يعني لأمورنا الشخصية. ما يطلق عليه علماء الإدارة أصلا التخطيط هو يكون ناتجا عن نوع من التفكير والعزلة والتأمل. هنري دي كاستري حاول أن يتخيل فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل. يقول: ولعمري فيما كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ الأربعين وهو في ريعان الذكاء، ومن أولئك الشرقيين الذين امتازوا في العقل بحدة التخيل وقوة الإدراك لا بوضع المقدمات وتعليق النتائج عليها. طبعا الغربيين يشيع فيهم أن الشرقيين أصحاب خيال ضخم، وهم أصحاب أساطير، وهم الذين يعني مثلا ألف ليلة وليلة، كتاب ألف ليلة وليلة من الكتب التي أثرت في مخيال الغربيين في تصور الشرق. فلذلك حتى الصليبيون وكثير حتى من غير ممن يعني إلى وقت قريب قبل أن تنفتح وسائل التواصل كان الغرب يتخيل أن الشرق هو نوع من السحر ونوع من الأساطير ونوع من الكنوز التي تسيل، وهذه الصورة المتخيلة. فهو هنا يتحدث هنري دي كاستري، طبعا هذا الكلام مكتوب للغربيين، أنه حين يمارس الشرقي التأمل فهذه ليست دليل فتور أو جذب أو يعني عقم عقلي، إنما دلالة خصب. لأن العقول الغربية هم كما كانت صورة عن أنفسهم أنهم عقول أكثر عملية، يعني يضعون المقدمات يعني المبدأ أو القاعدة أو الاكتشاف ثم يعلقون عليه النتائج. فكانت الصورة المتخيلة هي صورة الغربي العقلاني العملي في مقابل صورة الشرقي الروحاني الأسطوري الخرافي وهكذا. دينيه يتحدث عن هذه الخلوة فيقول: إن هذا التأمل ليس إلا بوتقة تصهر فيها العواطف والأفكار الناشئة لتخرج منها صافية. إنه مصنع تكتيل القوى الروحية رغم أنها خفية وأنها لا شعورية. هذه القوى الكامنة التي تتكتل بالمراقبة والتأمل تمكث مستترة مجهولة حتى من هؤلاء الذين تنطوي عليها جوانحهم، وما مثلها في ذلك إلا كمثل النار الكائنة في أشجار الغابات، فإذا ما أثارتها شرارة واحدة اشتعلت ملتهبة جارفة صاعدة إلى عنان السماء فتبهر العالم. خلاصة كلامه أن التأمل يخزن طاقة روحية. هذا حين تتخزن الطاقة الروحية فتكون تنتظر الشرارة. ويحاول أن يفسر كيف إنه سيدنا محمد دخل إلى هذا الغار وإلى هذه الحالة من التأمل هادئا، وخرج منها وقد فجر هذه البلد بدعوته، وفجر هذا العالم بهذا الدين الذي انطلق إلى أرجاء العالمين. ولا ننسى أن ديني كان فنانا ورساما، فلذلك تعبيراته يعني يجنح فيها إلى الخيال والتصوير الأنسب للفنانين. طيب، بينما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء إذ جاءه الوحي، يقول هنا ديكاستري ما كان يقرأ ولا يكتب، بل كان كما وصف نفسه مرارا نبيا أميا، وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه. ولا شك أنه يستحيل على رجل في الشرق أن يتلقى العلم بحيث لا يعلمه الناس، لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان، على أنها على أن القراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين من تلك الأقطار. وهو هنا يرد على الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه العلوم من أحد من الناس، سواء يعني من أحد من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى من داخل مكة أو خارج مكة. هو يقول إنه هذا الكلام يعني لم يكن سيدنا محمد لم يكن يستطيع أن يخفي تعلمه لو أنه كان يتلقى هذا الكلام من غيره. يقول إيميل درمينجم عند لحظة نزول الوحي وقراءة النبي لسورة العلق، يقول قرأ محمد ذلك يعني سورة العلق، فشعر بأن النور صب في نفسه صبا، وتمثل له ذلك النمط وهو الأمي، فعلم ما هو مكتوب فيه، وأدرك بنور بصيرته أمر كتاب حافل بالأسرار الإلهية. هل كان سيدنا محمد يهيئ نفسه أو يتوقع أو يعد نفسه ويتجهز لتلقي أمر النبوة كما حدث مع بعض الذين علموا أن هناك نبيا يبعث، يعني أمية بن أبي الصلت مثلا في ذلك الوقت، وأبو عامر الراهب؟ هؤلاء بعض الناس الذين تلقوا عن اليهود والنصارى علموا أن هذا زمان نبي فأخذوا يتهيئون له. فهنا ديني يتحدث عن أن مفاجأة سيدنا محمد بالوحي هي أقوى دليل على أنه صادق، وعلى أنه لم يكن يتخيل أن هذا سوف يحدث. يقول لم يدر بخلد محمد يوما أنه سيحمل هذا العبء الهائل، ولئن كان بعض الرهبان قد تنبأ له بشيء منه فإنه لم يعر تنبؤاتهم أي اهتمام، بل لقد نسيها. طبعا هو يقصد ما ربما حصل مع بحير الراهب أو مع غيره ممن استبشروا فيه بأنه سيكون نبي هذا الوقت. نعود إليه يستكمل ويقول وإن اضطرابه وخوفه حينما فوجئ بالوحي من أن يكون فريسة لتخيلات شيطانية ليؤكدان لنا صحة ما نقول. إيميل درمينجم يقول تلك هي معجزة الوحي، وذلك هو سر الكلام المكتوب المؤثر في الأمي والمحرك له إذا ما اشتمل على نص إلهي، وبذلك سيكون لدى العربي كما عند اليهود والنصارى كتاب مقدس يتلونه للعبادة، وبذلك سيكون لديهم شريعة سماوية يسلكون بها سبيل النجاة. إضافة أخرى يضيفها هنري ديكاستري في مسألة أن النبي لم يتلقى هذا الكلام عن واحد من اليهود أو من النصارى، لأنه بالمناسبة مسألة تلقي النبي القرآن الكريم عن أحد اليهود والنصارى أو أنه تلقى عنهم العلم ثم ألف القرآن هي أكثر الاتهامات شيوعا في العالم الغربي. أي إنسان لا يؤمن بالنبي لابد أن يضطر إلى محاولة أن يبحث عن المصادر التي استقاها النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف القرآن بالنسبة لقاعدته المادية. يعني من لا يؤمن بالوحي لابد أن يبحث عن مصادر. طيب هذه القصص التي جاءت في العهد القديم والعهد الجديد في كتب اليهود والنصارى من أين جاء بها؟ فلذلك يلتمسون كل الأسباب لمحاولة يعني خلق لقاء وتعلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدد من اليهود والنصارى. فهنا هنري ديكاستري يرد على هذه الفكرة فيقول يستحيل أن يكون هذا الاعتقاد يعني التوحيد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مطالعته التوراة والإنجيل، إذ لو قرأ تلك الكتب لردها لاحتوائها على مذهب التثليث، وهو مناقض لفطرته مخالف لوجدانه منذ خلقه. فظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر في حياته، وهو بذاته أكبر دليل على صدقه في رسالته وأمانته في نبوته. هكذا إذن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه الملك وقال له اقرأ، وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم أولى كلمات القرآن الكريم. كيف أثرت هذه الكلمات؟ يقول ديني في عبارة جميلة، يقول: نزل الوحي كجذوة وهاجة بددت من نفس محمد كل شك، وأشعلت فيها تلك الآمال اللاشعورية وتلك القوى الكامنة التي كدسها في نفسه 15 سنة تقضت في التأمل والتحنث. لقد فتح الوحي عينيه على آفاق شاسعة، وأظهره على ما يجب أن يقوم به نحو تلك الرسالة من جهود جبارة خطيرة. فهنا تبدأ المعركة الكبيرة، معركة صاحب الرسالة مع الجاهلية في وقته، وهذا إن شاء الله ما نبدأ به في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.